خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. اللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه غيرك شيئا. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه، إنك ولي ذلك ومولاه، وبعد. ما زلنا بفضل الله تبارك وتعالى ومنه وكرمه علينا مع مجموعة خزائن الرحمن، نحاول أن نقدم العقيدة سهلة ميسورة لعموم المسلمين، سائلين الله تبارك وتعالى في ذلك التوفيق والتسديد والقبول والرشاد، إنه ولي ذلك وحده والقادر عليه. وما زال الكلام مع حضراتكم متصلا في باب ما جاء أن بعض هذه الأمة تعبد الأوثان، وذلك في اللقاء الثاني والثلاثين بعد المئة الأولى. فالله تبارك وتعالى أسأل أن يوفقنا وإياكم لكل خير وبر، فاللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه غيرك شيئا. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه، إنك ولي ذلك ومولاه، وبعد. وصلنا في الكلام في المرة الفائتة عند زيادة البرقاني لحديث مسلم، قال: رواه البرقاني في صحيحه وزاد: وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. الأئمة جمع إمام، وهو الذي اتخذه الناس إمام، إما من جهة الدين أو من جهة الحكم والولاية، وكلاهما إن كانوا على ضلال فهم يضلون كثيرا من الناس. فمن جهة الدين يلبسون على الناس أمر دينهم، فيصورون البدعة سنة والسنة تشدد، ويحسنون الشركيات حتى تصير هي الدين، والتوحيد هو الذي يصير ولا حول ولا قوة إلا بالله غريبا في بلاد المسلمين. وهذا صار ظاهرا في بلاد المسلمين الآن، لا يخالف فيه إلا مكابر. فها هم أئمة الجهمية وأئمة المعتزلة وأئمة الأشعرية، ثم ها هم أئمة الصوفية والتخريف، وكلهم يتكلم باسم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والإسلام بريء منهم كل البراءة. أما من جهة الحكم والولاية فالأئمة الفسدة يحملون الناس على الحكم بغير ما أنزل الله، ويلزمون الناس بأشياء مضادة لشريعة الله سبحانه جل في علاه، وهذا أيضا واقع مشاهد. فالله تبارك وتعالى أسأل أن يصلح ولاة أمور المسلمين، وأن يرزقهم البطانة الصالحة الناصحة التي تدلهم على كل خير، وأن يصرف عنهم بطانة السوء التي تؤزهم على كل شر، وأن يوفقهم للحكم بكتابه، إنه ولي ذلك وحده والقادر عليه. قال الإمام أحمد رحمه الله رحمة واسعة وغيره من علماء السلف: لو كانت لي دعوة مستجابة لصرفتها للسلطان، فإن بصلاحه صلاح الأمة. ثم قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة. سبحان الله، منذ أن وقع السيف في هذه الأمة، منذ مقتل أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، فإنه لم يرفع، وما زال القتال بين الأمة والتناحر، ويقتل بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا، نسأل الله العفو والسلامة. ثم قال صلوات ربي وسلامه عليه: ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين. حي يعني قبيلة، لكن ما المراد باللحوق هنا؟ هل هو لحوق بدني فيطرق ديار الإسلام إلى ديار الشرك، أو هو لحوق حكمي فيتصف بصفات المشركين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم؟ اعلم أن النص إذا احتمل معنيين لا يتعارضان وجب حمل النص على كليهما. فالمعنى هنا هو لحوق حكمي ولحوق حقيقي. لحوق بالبدن، فكثير من المسلمين قد لحق بالمشركين وعاش هناك وأنس بالعيش وسطهم، ولم يشعر بالغربة هناك، بل بالعكس كان يرى كفرهم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، في جانب تأخر بلاد المسلمين لا شيء، يرى التقدم الذي يعيشه الكفار على الرغم من كفرهم أفضل بكثير كثير كثير من أن يعيش وسط المسلمين وهم يقولون لا إله إلا الله لكنهم في تأخر وتخلف، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقد رأينا من المسلمين من اتصف بصفات المشركين تمام الاتصاف، بل هناك من كان يدعو لمثل ذلك، بل هناك من دعا ممن يسمون من أهل النخبة والصفوة أن نأخذ حتى الغائط الذي في أمعائهم. أقول بذلك مسلم فضلا عن أن يكون عاقلا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فكل ذلك قد حدث وصدقت فيه نبوءة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم قال صلوات ربي وسلامه عليه: ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان. وهذا الذي من أجله أتى الإمام بالحديث رحمه الله رحمة واسعة، فهذا هو محل الشاهد، وهذا ظاهر تمام الظهور في الدلالة على صدق ترجمة المصنف رحمه الله رحمة واسعة، حيث قال: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة تعبد الأوثان أو يعبد الأوثان. والفئام أي الجماعات، من أجل ذلك قال رحمه الله بعض هذه الأمة ولم يقل كلها. ثم قال: من أمتي، المقصود فئام من أمتي هي أمة الإجابة، من أنهم سيرتدون على أعقابهم القهقرة عياذا بالله من الخذلان. والأوثان هي كل ما عبد من دون الله سبحانه جل في علاه. فلن تقوم الساعة حتى تعبد جماعات من أمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الأوثان، وهذا قد شاهدناه في عباد القبور والأولياء كيف صرفوا لهم العبادة التي لا ينبغي أن تصرف إلا لله، صرفوها لغير الله، استعاذوا بهم، استغاثوا بهم، طلبوا منهم المدد، طلبوا منهم الرزق، طلبوا منهم الولد، طلبوا منهم الشفاء، صرفوا إليهم أفضل أنواع العبادة الدعاء، صرفوا إليهم الشفاعة، نذروا إليهم، ذبحوا إليهم، حلفوا بهم، بل وتبركوا بهم، بل واعتقدوا فيهم ما لا يعتقد إلا في الله، اعتقدوا فيهم أنهم يمكنهم أن يدبروا الكون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، اعتقدوا فيهم صفات الربوبية من إحياء وإماتة وضر ونفع وإعطاء ومنع سبحان رب العظيم، بل واعتقدوا فيهم صفات هي لا تليق إلا بالله سبحانه جل في علاه، اعتقدوا فيهم السمع المحيط، فأينما كنت وحيثما كنت فادع السيد البدوي اسمعك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ثم قال صلوات ربي وسلامه عليه: وإنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذه نبوءة من النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كسابقتها، وهي علم من أعلام نبوته صلوات ربي وسلامه عليه، لأنه سيخرج بعده من يدعي النبوة وهم كذابون في ذلك. ثم علل سبب كذبهم أنه هو خاتم النبيين فلا نبي بعده. قد يقول قائل: هو خاتم النبيين وليس الرسل، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. لكن الذين يخرجون يقولون ذلك: نحن رسل ولسنا أنبياء. قلنا: هذا من باب خط العشواء، فالرسول مرتبة أعلى من النبي، والرسول لا يكون رسولا إلا بعد أن يكون نبيا أولا، ينبأ أولا ثم يصير بعد ذلك رسولا. فإذا نفيت الأقل وهي النبوة فهو نفي للأعلى من باب أولى، وبالمثال يتضح لك المقال. المرحلة الثانوية في الدراسة والتعليم لا يدخلها إلا من اجتاز المرحلة الإعدادية، فلو قلت لك: لا يوجد في هذا المكان من اجتاز المرحلة الإعدادية، هل يصح أن تقول ولكن هناك في هذا المكان من هو في المرحلة الثانوية؟ كيف والثانوية لا يدخلها إلا من اجتاز الإعدادية؟ فنفي لوجود أحد قد اجتاز المرحلة الإعدادية نفي من باب أولى لأي أحد هو في المرحلة الثانوية. كذلك الرسالة لا يصل إليها إلا من كان نبيا، فإذا قال لا نبي بعده إذن فمن باب أولى لا رسول. سبحان ربي العظيم. قال 30 كلهم يزعم أنه نبي، وهل 30 حصر لهم أو على سبيل التقريب؟ الحق أن هناك روايات أتت بالجزم، وروايات أتت بالنقص، وروايات أتت بالزيادة. فالروايات التي أتت بالجزم على أنهم 30 هي الرواية التي معنا وغيرها، وأتت روايات بالزيادة على 30 كرواية الطبراني 70 كذابا، ورواية أبو يعلى 30 كذابا أو أكثر، كرواية الطبراني 70 كذابا ورواية أبي يعلى 30 كذابا أو أكثر، وكلاهما بسند ضعيف. ولو صحت لقلنا هذا على التكفير، أو أن 70 غير 30 الذين يدعون النبوة، فيكون المجموع 100 من الدجاجلة ومن الكذبة، منهم مدعوا النبوة ومنهم دجاجلة يكذبون لكنهم لا يدعون النبوة. وهناك روايات أتت بأنهم أقل من 30، كما في رواية قريب من 30 وهي في زوائد ابن حبان، واحتمل أن هذا قبل أن يوحى إليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن عددهم 30، ويحتمل أن يكون ذكر 30 هو على سبيل التقريب من باب عادة العرب في جبر الكسر. والصواب والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم هذا الاحتمال الثاني، ويؤيده رواية الإمام أحمد من حديث حذيفة رضي الله عنه أرضاه أنهم 27، قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم سيكون في أمتي كذابون دجالون 27 منهم 4 نسوة، وإني خاتم النبيين لا نبي بعد. لكن يجدر هنا التنبيه على ما ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله رحمة واسعة في الفتح، قال إن التحديد هنا ليس لكل من ادعى النبوة، فهم لا يحصون، هم كفر كافرة، وإنما المراد من قامت له شوكة وكفر أتباعه. ومن هؤلاء الذين ادعوا النبوة بعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مسيلمة الكذاب والأسود العنسي، وسجاح فقد تزوجت مسيلمة ثم بعد ذلك لما قتل تابت بحمد الله تبارك وتعالى، وطليحة ابن خويلد الأسدي وقد تاب أيضا رحمه الله رحمة واسعة، والمختار ابن أبي عبيد الثقفي، والحارث الكذاب خرج في خلافة عبد الملك بن مروان. وكذلك ظهر في الهند في العصر الحديث فيروز أحمد قدياني وله أتباع الآن يسمون بالقديانيين، وكذلك والمرزا حسين علي الملقب بالبهاء صاحب الديانة البهائية، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، حيث اتقى هو بمدعي نبوة آخر وهو والذي كان يسمى الباب فتبعه، فلما هلك هذا الباب ادعى البهاء من بعده النبوة، ثم ادعى بعد ذلك الألوهية ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وآخر هؤلاء الدجاجلة وأكبرهم هو المسيح الدجال، كما أخبرنا صلوات ربي وسلامه عليه كما في رواية أحمد في المسند من حديث سمرة رضي الله عنه أرضاه قال لا تقوم الساعة حتى يخرج 30 كذابا آخرهم الأعور الدجال. قد يقول قائل ألم يخبرنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بنزول عيسى عليه السلام بعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في آخر الزمان، وأخبرنا أنه يضع الجزية ويقتل الخنزير ويقصر الصليب ولا يقبل إلا الإسلام؟ الجواب نعم، لكن نبوة عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم سابقة لنبوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأما كونه صلوات ربي وسلامه عليه يضع الجزية ويكسر الصليب ويقتل الخنزير ولا يقبل إلا الإسلام فهذا ليس تشريعا جديدا ولا من شريعة عيسى عليه السلام، بل هو تشريع النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لأن النبي أقر به صلوات ربي وسلامه عليه وأخبر به على سبيل الإقرار. فتكون هذه من باب الشرائع المؤقتة، والمعنى أننا نأخذ الجزية من الكافرين ونبقي على الخنزير ولا نقتله ولا نكسر الصليب ونقبل غير الإسلام ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والمعنى نقبل غير الإسلام أي لا نكره على الإسلام، فنحن لا نرضى بالكفر بحال، لكن نقبل غير الإسلام أي لا نكره على الدخول في الإسلام ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كل هذا من باب الشرائع المؤقتة التي لها وقت، ألا وهو نزول عيسى عليه السلام. فإذا نزل عيسى لا نقبل إلا الإسلام ولا نبقي على خنزير ولا صليب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وهذا له نظائر في شرع الله تبارك وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أقر اليهود في جزيرة العرب إلى أن يشاء الله، فأجلاهم عمر، فلما كلموه قال قد شاء الله الآن أن تخرجوا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم قال صلوات ربي وسلامه عليه ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. قال لا تزال، هذا يدل على أنهم لن يخلو منهم زمان بفضل الله تبارك وتعالى. قال طائفة من أمتي على الحق، فهذا يدل على أن الأمة قد تنحرف، قد تنجرف في تيار سحيق، لكن ستبقى هناك طائفة جماعة في كل زمان بحمد الله تبارك وتعالى، فلن يخلو الحق الذي يرضي الله تبارك وتعالى من أرض الله سبحانه جل في علاه في أي زمان من الأزمنة. فالحمد لله على نعمه وآلائه، فلن يخلو الزمان من قائل بالحق الذي يرضي الله في أي مسألة من المسائل بحمد الله تبارك وتعالى. فلا بد من قائم لله بحجة في كل عصر، ولن يطمس الحق في أي عصر من العصور سبحان ربي العظيم. لذلك إذا وجدت أن أمرا من الأمور لم يكن موجودا في عصر من العصور فاعلم يقينا أنه ليس بحق. لذلك لما دخل العالم على الخليفة ليناظر أحد الشيعة وقد حمل نعليه تحت إبطيه، فقال له لماذا تحمل نعليك وأنت داخل على الخليفة؟ فقال لأن الشيعة كانوا أيام النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يسرقون النعال. فقال الشيعي لم يكن هناك شيعة أيام الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فقال العالم السني انتهت المناظرة، لا مناظرة، لم يكونوا على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فهم ليسوا على صواب قطعا قطعا. خلى الزمان من وجودهم، خلى الزمان من قولهم. فلذلك نقول هل هناك معتزلة أيام النبي والصحابة؟ هل هناك جهمية أيام النبي والصحابة؟ هل هناك أشاعرة أيام النبي والصحابة؟ هل هناك صوفية أيام النبي والصحابة؟ هل كان هناك موالد واحتفالات وأعياد قومية وأعياد أم وأعياد غير ذلك أو أعياد ميلاد أيام النبي والصحابة؟ سبحان ربي العظيم. إن كان الجواب لا فلا مناظرة، فالمناظرة قد انتهت يا عباد الله. فلا تزال طائفة من أمة النبي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. قال منصورة أي ظاهرة، ولم يحدد لهم مكان، فدل ذلك على أن هذه الطائفة لا تختص بمكان دون مكان، لكن لها علامات أن يكون ما يعتقدونه وما يفعلونه قد فعله النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وصحابته الكرام ولم يخل زمان منه سبحان ربي العظيم. هذه علامة الطائفة المنصورة، فتمسك بالرعيل الأول إن كنت تريد نجاة. وهل النصر هنا نصر حرب وقتال وسنان أم نصر حجة وبرهان ولسان؟ الظاهر والواقع يؤيد هذا أنها نصرة حجة وبرهان ولسان. قال لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، الله أكبر، هذا يدل على وجود من يخالفهم. سبحان ربي العظيم، يخالفهم في هذا الحق الذي يعتقدونه؟ نعم والله يخالفهم، بل ويخذلهم في موطن النصرة؟ نعم ويخذلهم. واعلم يا عبد الله والله أن الله تبارك وتعالى ما قدر أن يكون هناك أحد يخالف أهل الحق إلا والله يريد أن يضله، وما قدر الله تبارك وتعالى أحدا يخذل أهل الحق إلا والله يريد أن يخذله. فلا تبكي وأضله الله على علم، فلا تحزن عليهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فهم أهل لذلك. لكن الله تبارك وتعالى ناصر دينه، ناصر دينه. لكن هذا لا يضرهم، كما قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم، فإنهم مع الحق وبالحق منصورون، ومن كان الله معه فمن عليه. قال: حتى يأتي أمر الله. والمراد هنا ليس قيام الساعة، فالساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق، ولكن المراد قرب قيام الساعة، قرب قيام الساعة، حيث أخبرنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن الله تبارك وتعالى يرسل ريحا باردة من قبل الشام، فلا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان إلا قبضته، حتى لو أن أحدكم دخل في كبد جبل لدخلته عليه حتى تقبضه. سبحان ربي العظيم. قال: فيبقى شرار الناس. سبحان ربي العظيم. قال: لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. وهذا بمعنى حديث ابن ماجه، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: وإن أمتي ستفترق على 72 فرقة، كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. وفي رواية: ما كانت على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فالفرقة الناجية هي الطائفة المنصورة التي ما كانت على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وصحابته الكرام. جعلنا الله وإياكم منهم، وأماتنا على ما ماتوا عليه. وفي هذا حديث جملة من الفوائد، أي في هذه القطعة فقط، أو في الجملة فقط جملة من الفوائد. الأول: دليل على حجية الإجماع. الثاني: أن الحق لا يخلو منه زمان. الثالث: أنه لا يجوز استحداث قول لم يكن لك فيه سلف. القول الرابع: أن ما لم يكن يومئذ دينا فلن يكون اليوم دينا. سبحان ربي العظيم. فما لم يكن يوما من الأيام دينا عند النبي والصحابة فلن يكون في يوم من الأيام دينا يدين المسلمون به. خامسا: أن أهل الحق سيوجد من يخالفهم ويخذلهم، فلا تتعجب أيها المتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فلله در ورقة لما قال: ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا أوذي، إلا أوذي. فخرج القوم وقالوا: كل ما قلتوه خطأ. قلنا لهم: لما؟ قالوا: إن الشرك لن يعود إلى هذه الأمة مرة أخرى. قلنا لهم: بعد كل هذه الأدلة تقولون لم يعود؟ قالوا: ونحن أيضا عندنا أدلة. فاسمعوا منا. قلنا لهم: انتظروا، سنسمع منكم إن شاء الله تبارك وتعالى في الدرس القادم، إن قدر الله لنا بقاء ولقاء. هذا ورد العلم إليه أسلم، فالله أعلم. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.